بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة باح إذن أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر. قبضته أحسن الله عليكم، وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. قال فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت معنى فعل نكاحهما، هي في نسخة بقية وفي نسخة فعل، أي فعل أخسر. أحسن الله عليكم. قال: أو زوج كتابية فعل نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم ما عندك. فإن أسلمت هي تحت كافر قبل الدخول انفسخ النكاح؟ لا. وش بعد فإن أسلمت هي؟ أو أحد الزوجين. نعم، هذه محطوطة من الشرح. نعم. فإن أسلمت هي واحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن عقود الكفار بالنسبة لعقد النكاح على أقسام أربعة. ما هي؟ الأول، القسم الأول أن يكون صحيحا في الإسلام وفي عقيدتهم. نعم، وفي معتقدهم. أن يكون صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم، فهذا واضح. والثاني وفي معتقدهم، فهذا فاسد. والثالث معتقد ولم يترافعوا إلينا. طيب، حسنت. الرابع رزق، أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في شرعهم وترافعوا إلينا. أحسن، يقول في معتقدهم، شرعهم من الشرع. نعم. فهذا له حالة الأولى، أن يكون ذلك قبل العقد، فإنهم يلتزمون بأحكام الإسلام. والحالة الثانية أن يكون ذلك بعد العقد، فهذا لا، فيلتزمون، مو فيلتزمون، أن يكون ذلك قبل العقد فنعقده على حكم الإسلام. والحالة الثانية يكون ذلك بعد، أحسن نقول فإن كان المانع باقيا لا يزال قائما، فيفسخ. مثل ماذا؟ المانع لا يزال قائما، مثلا من تزوج محرما له. نعم، في هذه الحال يفسخ العقد، نعم، لأن المانع ما زال قائما. وإن كان المانع قد زال، كما لو تزوج امرأة في عدتها ثم انتهت العدة فيكون العقد وقد انقضت في النكاح صحيح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن أتونا قبله قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني أتونا قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكمنا، لقوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. إذا أتونا بعد عقد النكاح فإننا ننظر، فإن كان هذا النكاح صحيحا ولا مانع فيه، من ليس هناك مانع من استمراره، فإننا نبقيه على ما هو عليه. وإن كان المانع لا يزال قائما كما لو نكح محرما، فإن النكاح في هذا الحال ينفسخ. يقول: أو أسلم الزوجان، يعني والمرأة تباح إذن، أقرا. فلو فرض أن يهوديين أو نصرانيين أو ذميين أسلم، أو مجوسيين أسلم، والمرأة تباح، بمعنى لم يكن هناك مانع أو كان مانع وزال، لم يكن هناك مانع أو كان هناك مانع وزال، فإنهما يقران على هذا النكاح، لأنهما اعتقدا صحته، وهو أيضا صحيح في شريعتنا. قال: وإن كانت ممن لا يجوز لها، ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، فرق بينهما، يعني بمعنى أنه أسلم ولكن المانع لا زال باقيا، لا زال باقيا، ففي هذا الحال يفرق بينهما، لأن ما منع النكاح ابتداء منعه استمرارا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر. وقول وطئ حربي حربية، تخصيص الحرب والحربية ليس قيدا، ولهذا لو قال وإن وطئ ذمي ذمية، لأن ظاهر كلامي أن هذا خاص بالحرب وليس الأمر كذلك. قال: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، كما لو كان بين ذميين، يعني ذمي وذمية، كان بينهما صداقة، صداقة، ويعتقدان أن هذه الصداقة أنها عقد ونكاح، وأسلم، فإنهما يقران على ذلك، ولا يتعرض لنكاحهما، بشرط أن لا يكون هناك مانع إيش قائم، كما لو كانت هذه الصديقة مثلا من محارمه، فحينئذ لا يقران على ذلك. لكن لو اعتقد صداقة أنها نكاح، فإنهما يقران على ذلك. لكن هذا فيما هذا إما يكون قبل الدخول أو بعد، إن كان قبل إن كان بعد الدخول فالأمر ظاهر، وإن كان قبل الدخول فإننا نعقده، يعني نقول إن في هذا الحال إننا نعقده على حكم الإسلام. ثم قال المؤلف: قال وإن اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، يعني لو قدر أن بينهما صداقة ويعتقدان أن هذه الصداقة ليست نكاحا، لا يعتقدانها نكاحا، ففي هذا الحال يفسخ، لأن هذا ليس نكاحا لا في شريعتنا ولا في معتقدهم، لا في شريعتنا ولا في معتقدهم. ثم فرع المؤلف رحمه الله على ذلك، قال: ومتى كان المهر صحيحا، يعني في مسألة إذا وطئ حربية، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. ذكر رحمه الله هنا ثلاث حالات مسألة المهر، يعني لو قدر أن حربيا وطئ حربية أو ذمي وطئ ذمية وقد اعتقداه نكاحا، فإنهما يقران على ذلك. بالنسبة للمهر نقول المهر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المهر مسمى وصحيحا، أن يكون المهر صحيحا وقد سمي لها المهر، فإن كانت قد قبضته استقر، وإلا فلها المسمى، وإلا فلها المسمى. مثال ذلك يعني كان بينهما معرفة وصداقة واعتقداه نكاحا وقد أعطاها مثلا 1000 ريال، 1000 ريال هذا مهر صحيح، إن كانت قد قبضت استقر، وإن لم تقبضه فإن الواجب المسمى وهي 1000. الحال الثاني أن يكون المهر فاسدا، أن يكون المهر فاسدا، فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن تكون قد قبضت، كما لو أمهرها جرة خمر أو خنزير أو نحو ذلك وقد قبضت، فإنه يستقر لأنها رضيت به مهرا. وإن لم تقبضه، وإن لم تقبضه بأن قال مثلا مهرك هذا الخنزير أو مهرك هذا الخمر، فيجب مهر المثل، يجب مهر المثل، لأن القاعدة في المهر أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. فمثلا لو فرض أنه قال مهرك 10 جرار من الخمر، مهرك 10 جرار من الخمر، إن كانت قد قبضتها يعني أخذتها وباعتها أو انتفعت بها فنقول مهرها استقر. وإن لم تقبضها، تقبضها فنقول هنا المهر إيش فاسد، فيجب يجب مهر المثل. وقال بعض العلماء إنه يقوم المهر، يقوم هذا الفاسد، يقوم فيقال هذا الخمر كم تساوي قيمته فتعطى أو يعطيها قيمته، قيمته. لكن هذا القول، وهذا القول ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله لكنه ضعيف، يضعفه أن الخمر ليس متقوما، ليس متقوما شرعا، فإذا أصدقها خمرا أو خنزيرا مما لا قيمة له شرعا فإننا لا نعتبره، لأن كوننا نعتبر أن، لأن كوننا نقوم هذا الخمر أو هذا الخنزير معنى ذلك أننا اعتبرنا أن له قيمة شرعا وليس له قيمة شرعا، فيدخل في القاعدة وهي أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. الحال الثالثة أن لا يسمى لها مهر، أن لا يسمى لها مهر، فيجب لها مهر ماذا؟ المثل. إذن نقول الذمية أو الكافرة إذا أسلمت، إذا أسلمت فمن حيث المهر له 3 حالات. الحال الأولى أن يكون المهر صحيحا، أن يكون مسمى صحيحا، أن يكون المهر مسمى وصحيحا، فإن قبضته استقر وإلا فلها المسمى. والحال الثاني أن يكون المهر فاسدا، فإن قبضته استقر وإلا فلها إيش مهر المثل وقيل لها قيمته، ولكن هذا القول ضعيف لأن، لأن المحرم لا قيمة له شرعا، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والحال الثالث أن يكون المهر غير مسمى، أن لا يسمى لها مهر فيفرض لها مهر المثل. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك بقوله ومتى كان المهر صحيحا أخذته، هذا إذا كان مسمى صحيحا. طيب فإن كان مسمى صحيحا ولم تأخذ فالواجب المسمى. طيب وإن كان فاسدا قال فإن قبضته استقر. طيب وإن لم تقبضه فمهر المثل وقيل لها القيمة وتقدم. قال وإن لم يسمى لها فرض لها مهر المثل. إذن هذه أحوال المهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا، ويتصور، يتصور إسلامهما معا بأن يلقن الشهادة دفعة واحدة، كما لو قال قولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يلقنهما شخص الشهادة إيش في آن واحد، يتصور إسلامهما بأن يلقن الشهادة في آن واحد. وقال بعض العلماء يتصور أيضا أن يسلم في المجلس معا ولو كان تلفظهما متعاقبا، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فلو قدر أن الزوج تشهد أو نطق بالشهادتين ثم بعد ذلك الزوجة نطقت بالشهادتين وهما في المجلس، فإن هذا يكون كإسلامهما معا لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه في، في البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والفقهاء رحمه الله يقول حالة المجلس كحالة العقد. يقول وإن أسلم الزوجان أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. فمثلا زوجان يهوديان أسلما فالنكاح بحاله، أو نصرانيان أسلما فالنكاح بحاله، أو أسلم زوج كتابية يعني يهودية أو نصرانية بأن أسلم وهي بقيت على إيش؟ على ديانتها، نقول فالنكاح بحاله، لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية. إذن هذان حالان، الحالة الأولى أن يسلم معا، والحالة الثانية أن يسلم الزوج والزوجة ممن يحل نكاحها فالنكاح بحاله. يقول فإن أسلمت أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. إن أسلمت هي يعني الزوجة، أسلمت هي والزوج بقي على إيش؟ يهوديته أو نصرانيته، أو أحد الزوجين غير الكتابيين، فإن كان ذلك قبل الدخول بطل النكاح، لأن المسلمة لا يجوز لها البقاء مع الكافر. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين مثل مجوسي أسلم والزوجة مجوسية، نقول هنا نكاح المسلم للمجوسية لا يصح، وكذلك أيضا العكس، لو أسلمت هي والزوج بقي على مجوسيته فنكاح المسلمة لغير المسلم عموما لا يصح. يقول قبل الدخول بطل، قبل الدخول بطل، لكن يقول المؤلف فإن سبقته يعني بالإسلام فلا مهر، بمعنى أنها مثلا امرأة كانت يهودية فأسلمت قبل أن يدخل بها، أسلمت قبل الزوج، نقول هنا النكاح يبطل، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي. بالنسبة للمهر يقول المؤلف إن سبقته فلا مهر. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبلها، الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي تسببت في فسخ النكاح، فلولا إسلامها لما انفسخ النكاح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول جار على القواعد، فهو من حيث القواعد أقعد. وقيل إن مجيء الفرقة هنا ممن تأخر إسلامه، إن الفرقة هنا حقيقة تكون ممن تأخر إسلامه، وهو من؟ الزوج. وعلى هذا فيكون إيش؟ يكون لها المهر. صحيح أنها هي التي تسببت، لكن حقيقة أن الفرقة جاءت من قبل الزوج، لأنه لولا كفره لبقي لصح النكاح. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وفيه أيضا تشجيع على الدخول في الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله وإن سبقها فلها نصفه، إن سبقها فلها نصفه يعني نصف يعني نصف المهر لما سبق من أن الفرقة جاءت من قبله. والمرأة إذا فارقها زوجها قبل الدخول فلها نصف المهر. وقيل قياسا على ما تقدم إنه لا مهر لها، لأن حقيقة الأمر أن الفرقة جاءت من قبلها هي، فيكون هذا القول مضطردا في الزوج وفي الزوجة. وهذا القول كما تقدم فيه تشجيع على الدخول في الإسلام. قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، الآن شرع المؤلف رحمه الله فيما إذا كان الإسلام بعد الدخول، إن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. هذه مسائل يا أخوان يعني لا تظنونها غير واقعة، هي واقعة. الآن تاركوا الصلاة، لو أن رجلا نسأل الله العافية عقد على امرأة، عقد على امرأة وهو لا يصلي، فالنكاح لا يصح. لو عقد عليها وهو يصلي وقبل الدخول ترك الصلاة يفسخ النكاح. طيب بعد الدخول، بعد الدخول نقول هنا يوقف الأمر على انقضاء العدة. إذن الآن عندنا تارك الصلاة الذي يتزوج امرأة، تزوج امرأة وهو لا يصلي، فإن كان لا يصلي حال العقد فالنكاح لا يصح، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر. وإن كان بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة أيضا يفسخ قياسا على ما ذكر الفقهاء. وإن كان بعد الدخول، بعد الدخول فإن الأمر يوقف على المذهب على انقضاء العدة. وكما قلت لكم هذه المسألة لا تظن أنها تتصور، تتصور بعض الأزواج تجد أنه يعقد على امرأة وهو يصلي ثم يغويه الشيطان ويؤزه الشيطان فيترك الصلاة، وهذا يعتبر ردة عن الإسلام. فما الحكم بالنسبة لنكاح المرأة؟ نقول إن يوقف الأمر على المشهور من المذهب على انقضاء العدة. يقول وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف. أي ذكرناها القياس على قياس على ما تقدم أن لا يكون لها مهر. ألسنا قلنا الآن إذا سبقته، سبقته الإسلام، فالمذهب أنه لا مهر لمجيء الفرقة من قبلها. طيب إن سبقها، أي القول الثاني أنه ليس لها مهر، لأن الفرقة يعني الضابط الفرقة تكون ممن تأخر إسلامه، لأنه لولا كفره لبقي النكاح. شو المهر؟ مهر إن سبقته فلا مهر، سبقته بالنكاح فلا مهر. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبلها، وقيل إن لها المهر. كيف يكون لها المهر؟ لما نقول يكون لها نصف المهر، لأن الآن الكلام المقيد قبل الدخول. أي لها المهر، يعني يقلنا لها المهر يعني نصفه، ما يلزم أن نقول لها نصفه. لها المهر يعني لها ما تستحقه شرعا عند النقطة ذي. طيب طيب يقول فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. مثال ذلك يهوديان، يهودي ويهودية تزوجا عقد النكاح ثم دخل بها وبعد الدخول أسلم الزوج، لا لحظة، أسلم الزوج، فنقول النكاح بحاله، النكاح بحاله. ليش؟ لأنه ممن يحل له نكاحها. طيب أسلمت الزوجة، أسلمت الزوجة نقول يوقف الأمر على انقضاء العدة. فإن انقضت عدتها ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول، منذ أسلم الأول. مثال ذلك يهوديان تزوجا ودخل بها وبعد الدخول، بعد دخوله بها أسلمت المرأة، أسلمت المرأة، فنقول هنا لا نقول إن النكاح انفسخ الآن، لا، يوقف الأمر إلى أن تنقضي عدة. والعدة كم؟ ثلاثة أشهر، ثلاث حيض. فإن أسلم في أثناء العدة فالنكاح بحاله، وإن انقضت العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول، منذ أسلم الأول. واضح؟ هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي المسألة قول ثان وهو أنه بمجرد إسلام الزوجة ينفسخ النكاح، بمجرد إسلام الزوجة ينفسخ النكاح. وهذا القول مذهب ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لوجود سبب فسخ النكاح وهو اختلاف الدين، فينفسخ النكاح بمجرد وجود السبب. وفي المسألة أي قول ثالث وهو أن النكاح لا ينفسخ، أن النكاح لا ينفسخ، والأمر راجع إلى المرأة إلا أن تتزوج إلا أن تتزوج. فإذا قدر أنها بقيت بعد ذلك فله أن يرجع إليها ولو بعد زمن. يعني يقول النكاح لا ينفسخ، النكاح لا ينفسخ، بمعنى لو قدر أن الزوج بعد سنتين أو ثلاث أسلم فالنكاح إيش بحاله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، على أبي العاص بن الربيع، وكان بين ذلك بين إسلامها وبين رده 18 سنة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم على أن النكاح لا ينفسخ إلا أن تنكح زوجا غيره، ويكون الأمر راجع إليها بعد انقضاء العدة، يعني بعد انقضاء العدة الأمر راجع إليها. فإن أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلها ذلك، وإلا فلا. فعلى هذا يكون المسألة إذا أسلمت الزوجة، إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول ففي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر يوقف إلى انقضاء العدة، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام لوجود سبب انفساخ النكاح وهو اختلاف الدين، فمتى وجد السبب وجد المسبب. القول الثالث أن النكاح لا ينفسخ إلا أن تنكح زوجا غيره، فإن لم تنكح زوجا غيره فإن الأمر يرجع إلى المرأة ولو بعد انقضاء العدة. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، وكان بينهما 18 سنة. وهذا القول كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول إذا تزوجت، لو فرض أنه أسلم، أنها أسلمت وخرجت من عدة وتزوجت، خلاص ما يمكن أن الزوج الأول يفسد نكاح الثاني. لكن لو فرض أنها خرجت من عدة وبقيت وأسلم فترد إليه بغير نكاح، ترد إليه بغير نكاح. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل النكاح. إن كفر يعني الزوجين، ومعنى كفر أي ارتد عن الإسلام. والكفر أو الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك. الردة والعياذ بالله أو الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالترك. فالكفر الذي يكون بالقول كالاستهزاء، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويكون بالفعل كالسجود للصنم يتقرب إليه بالسجود، أو الذبح والنذر لغير الله، هذا كفر. ويكون بالاعتقاد كما لو اعتقد أن مع الله عز وجل شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في ثبوت شيء مما علم بالدين من الضرورة، يشك مثلا في القرآن، يشك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر من حيث الاعتقاد. أو بالترك بحيث يكون تركه كفرا، وليس من الأعمال شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. فإذا حصلت الردة منهما أو من أحدهما حصل. يقول: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. والحكم هنا يعني في قوله وإن كفر، هذا الكلام لبيان حكم المسألة فيما لو تأخر الأمر. لاحظ قال وإن كفر، هذا الكلام في بيان المسألة فيما لو تأخر الأمر، وإلا فإنهما إذا كفر فإنهما يستتابان، فإن تاب وإلا قتلا. يقول: أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. والخلاف هنا كالخلاف في المسألة السابقة، منهم من يقول إنه بمجرد الكفر ينفسخ، ومنهم من قال يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، ومنهم من قال إنها بعد انقضاء العدة الأمر راجع إليهما. يقول: و... ها؟ هذا الكلام في لبين حكم المسألة فيما لو تأخر الأمر لم يترفع إلى الحاكم، يعني يفرض كفر ثم أسلم. أما الحكم أنه إذا متى ارتد عن الإسلام أو كفر فإنهم يستتابان، فإن تاب وإلا قتل. يقول وقبله يعني قبل الدخول بطل النكاح، وذلك بسبب اختلاف الدين، بسبب اختلاف الدين. إذن نقول هذه المسألة مسألة إذا كفر، إن كان الكفر قبل الدخول فالنكاح باطل، وإن كان بعد الدخول منهما أو من أحدهما فإن الأمر يوقف على انقضاء العدة. فإذا انقضت عدتها، يعني فرضا كفر الزوج في أول محرم ومضى ثلاثة أشهر، إذا خرجت من إذا طهرت من الحيضة الثالثة حينئذ تبين انفساخ النكاح منذ أسلم، منذ كفر، يعني من أول إيش؟ من أول محرم. أي والقول الثالث في المسألة أن الأمر بعد انقضاء العدة يكون للمرأة، يعني فيما لو تزوج، فيما لو أسلمت مثلا يكون الأمر لها. وهذه المسألة يعني تتأتى في ترك الصلاة، فتارك الصلاة إن كان عند العقد لا يصلي فالنكاح باطل، وإن كان عند العقد يصلي ثم ترك الصلاة فإن كان تركه قبل الدخول فسخ النكاح، فسخ النكاح، وإن كان تركه بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. واضح؟ يعني لا تقول هذه مسألة في مسألة كفر يعني في أهل الكتاب، لا، في مسألة ترك الصلاة. نعم، لا يجوز. ولذلك الآن المرأة إذا تبين، يعني إذا تبين لها أن زوجها يتزوجت ودخل بها ثم تبين له أن الرجل لا يصلي، لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، لا يجوز أن تمكنه من نفسها، لأنها لا تحل له. والله عز وجل يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فتناصحه وتبذل له النصيحة، فإن تاب ورجع إلى فعل الصلاة فذاك، وإلا يجب عليها أن لا تبقى معه. كيف فرقنا بينهم؟ ما علينا، نقول نبين الحكم الشرعي، نقول حكم الآن يبقى النكاح، بس لا يجوز لها أن تعاشره. ما نقول فرق بينه، نقول الآن النكاح في حكم الشرع أنت لا تحلين له، إن أسلم وإلا فتبين له حكم الشرع. شلون؟ لا، ما تبقى، يعني إذا إذا إذا إذا كان بعد الدخول، إذا كان قبل الدخول فسخ النكاح، وإذا كان بعد الدخول أيضا يفرق بينهما، ما تبقى معهم بيت واحد، ولا يجوز أن تمكنه من نفسه، لأنه الآن كافر، ولا يحل الكافر، ما يحل أن يتزوج مسلمة، وما لا يجوز ابتداء لا يجوز دواما واستمرارا. الكافرين الأصليين يتزوج صحيح. نعم، جميعا. لا، فرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي يقر على كفره، المرتد لا يقر ولو جميعا. يعني لاحظ، ولذلك العلماء رحمه الله بالنسبة عندنا اليهودي والنصراني، اليهودي يقر على يهوديته والنصراني يقر على نصرانيته، لكن قال الفقهاء لو تنصر يهودي أو تهود نصراني لم يقر ولم يقبل منهما إلا الإسلام. لو تنصر يهودي، تهود نصراني أو تنصر يهودي فلا يقبل منه الإسلام ولا يقام عليه الحد. والسبب نقول اليهودي، أنت الآن حينما كنت على يهوديتك نقرك عليها لأنك تعتقد أنها صحيحة، فإذا انتقلت من نعم تعتقد أنها صحيحة وتعتقد أن ما سواها باطل، فإذا تركت اليهودية وانتقلت إلى النصرانية فقد تركت دينا تعتقد صحته وانتقلت إلى دين تعتقد بطلانه. حتى لو قال أرجع لليهودية نقول لا، لأنك بتنصرك اعتقدت بطلان اليهودية. كذلك النصراني، النصراني ما دام على النصرانية يقر، فإذا قدر أنه تهود نقول لا يقر، لا يقبل منك إلى الإسلام، لأنك الآن بانتقالك إلى اليهودية انتقلت إلى دين باطل بحسب اعتقادك، وانتقالك إلى اليهودية يستلزم أن تكون النصرانية باطلة، فأنت انتقلت إلى دين باطل باعتقادك السابق، ولا يقبل منك الرجوع إلى اليهودية لأنها دين باطل باعتبار اعتقادك اللاحق، فلا يقبل منه إلا إيش؟ إلا الإسلام. نعم. ها؟ المرأة زوجها متى تحسب العدة؟ من الإسلام إذا أسلم. إذا ارتد الزوج ترك الصلاة. خلاص تقول اعتدي. تعتد. من أول حيضة بعد هذا. لا، عاد الفقهاء يأتي كل عدة ثلاثة أشهر عندهم. وفيها فائدة أيضا، كوننا نقول تعتد بثلاث حيض فيها فائدة وهي إطالة المدة، وإلا قد يقال إنها تعتد بحيضة لأن المقصود معرفة إيش؟ ورعة الرحم. لكن يقوي ما ذكر الفقهاء من أن كونها تعتد بثلاث حيض فيه تطويل للمدة، فلعل الزوج يندم ويسلم ويكون النكاح بحاله. ها؟ وضع الحمل. خلاص هو العدة هي على ما هي عليه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل فثلاث حيض. نعم. ها؟ على هذا الخلاف، ما تقولنا كافر يكفر على الخلاف، إذا قلنا أن تارك الصلاة كفر فيحكم بكفره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. باب الصداق، هنا إشكال، وهو لماذا لم يجعل الفقهاء رحمهم الله الصداق من شروط النكاح السابقة، يعني لماذا لم يذكروا الصداقة في شروط النكاح السابقة، وهي أربعة. ما هي؟ رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهادة والولي. لماذا لم يعتبروا الصداق من شروط النكاح السابقة، مع أنهم صرحوا بأنه إذا شرط عدم المهر لم يصح الشرط، يعني لو قال زوجتك موليتي بشرط أن لا مهر، فالنكاح فالشرط هذا مش حكمه، لا غير صحيح، الشرط غير صحيح. فلماذا لم يجعلوا، يعني لم يقولوا مثلا من شروط النكاح الصداق أو المهر؟ فالجواب عن هذا من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط السابقة وهي الرضا والتعيين والولي والشهود شروط لا بد من وجودها حال العقد، يعني شروط يشترط وجودها حال العقد، بخلاف المهر فلا يشترط وجوده حال العقد بل يسن، كما تقدمنا كما يأتينا إن شاء الله تعالى أنه تسن تسميته عند العقد. الوجه الثاني أن الشروط السابقة شروط وجودية، الشروط السابقة شروط وجودية، والمهر شرط عدمي، لأن المهر يشترط ألا ينفى. فهمتم يا الشرط في المهر ألا ينفى، فتكون الشروط السابقة شروط وجودية والمهر شرط عدمي، فالشرط في المهر ألا ينفع. الفرق الثالث أو الوجه الثالث أن الشروط السابقة يتوقف عليها صحة العقد، فالرضا والتعيين والمهر والولي والشهود شروط لصحة العقد، بخلاف المهر فإنه إذا شرط نفيه، حتى إذا شرط نفيه فإنه يصح العقد ويفسد الشرط. فهذه ثلاثة أوجه. إذن إذا قال قائل الإنسان لو قال مثلا زوجتك موليتي بشرط ألا مهر، فما حكم هذا الشرط؟ فاسد. أي. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح لا يصح. طيب إذا كان المهر كذلك لماذا لم نجعل المهر شرطا ونقول من شروط صحة النكاح المهر؟ الشرط الخامس إيش؟ المهر. فيقال فيجاب عن هذا من وجوه إيش؟ ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط السابقة إيش؟ لابد من وجودها حال العقد، بخلاف المهر فلا يشترط، ولذلك يصح نكاح المفوضة، يصح نكاح المفوضة. الفرق الثاني أن الشروط السابقة شروط وجودية، يعني يشترط وجودها، والمهر شرطه عدمي، بمعنى أنه يشترط ألا ينفى، فالشرط فيه عدمي لا وجودي. والفرق الثالث أن الشروط السابقة يتوقف عليها صحة العقد، فنكاح بلا ولي أو بلا شهود لا يصح. والمهر يتوقف عليها إيش؟ لا يتوقف عليها صحة العقد، بمعنى أنه يفسد الشرط ويصح العقد، هذا على المذهب. لكن على إذا قلنا برأي شيخ الإسلام رحمه الله يكون هذا الفرق غير معتبر. حتى يصح شرطا على قول يصح شرطا في النكاح على قول تيمية. يصح إيش؟ يصح شرطا في النكاح على قول تيمية. لا ما يصح شرطا في النكاح، لا يصح النكاح أصلا، فيكون مثل الولي. يعني لو قد زوجتك موليتي بشرط ألا مهر، فالمذهب النكاح صحيح والشرط فاسد. وعلى عند الشيخ رحمه الله النكاح لا يصح أصلا. شيخنا قلتم شيخ أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فعلى نكاحهما أخسر لأنه أخسر؟ لا، النسخة عندي وأخسر أيضا. أنت إيش عندك؟ بقي نكاحهما، بقي فعلى أي مخسر، كلها ثلاث حروف، بقي فعل أيما خف على اللسان فعل. إذا على أربعة، ها؟ على أربعة فعل. أي بس أخف. لا هي من حيث الكتابة تقاربا، لأن الفاء بس عاطفة ليست من أصل الكلمة. نعم صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا شيخ محمد. لا ما يستلزم، ولذلك لو لم يذكر لقد زوجتك موليتي ولم يذكر مهرا لها مهر المثل. وإذا كان النكاح المهر إما أن يعين أو يشترط نفيه أو يسكت عنه، واضح؟ يعني قد يقول قائل مثلا مهر الآن، يعني إذا كان المهر لو شرط نفيه ما يصح النكاح، لماذا لم يعد من الشروط؟ لا على شريعتنا. إيه؟ يعني عندنا مثلا يهودي انتقل من اليهودية إلى النصرانية، نقول لا يقبل منه إلى الإسلام. وأنت عرفت حتى لو أراد أن يرجع، هو الآن حينما كان يهودي يعتقد أن النصرانية إيش؟ باطلة. طيب لما انتقل من اليهودية إلى النصرانية انتقل إلى دين باطل باعتقاده، وكونه ينتقل إلى النصرانية لم ينتقل إليها إلا وهو يعتقد أن اليهودية باطلة، فهذا باطل سابقا وهذا باطل لاحقا، فما يصح.